القاهرة تقدم معالي زايد في قصة الكاتبة منى رجب قلب بريء. بطولة أحمد زاهر، داليا مصطفى. قلب بريء مع النجوم نهال عنبر، إبراهيم يسري، والفنان القدير أحمد خليل. الأداء المتميز للنجم خالد محمود في دور كامل، بالاشتراك مع صبري عبد المنعم، نبيل نور الدين، وعفاف رشاد. أشعار ناصر رشوان، موسيقى وألحان ماجد عرابي، غناء علي الحجار. حدش عنده قلب بريء، حدش طبطب على المخاليل، حدش طبطب على المخاليل، حدش كان قلب رحيم، حدش قاوى في قلبه يتيم، حدش شاف في كل انسان يهدى الله على اي طريق، حدش دارك قلبه الفرحات لاجل ما يجرحش المجروح، حدش مسح الدمع الجرحى من عيب لا بتشكي ولا بتجوح، حدش عمل الخير لله حتى بكلمة تل الريح، حدش عنه قلب بريء. قلب بريء، النص الدرامي مصطفى السبكي، المخرج علي عبد العال. مش عرفنا بضيوفك، اقصد زباينك، ولا اقولك اعرفك انا بيهم. كامل طالب فاشل في كلية الحقوق، وامر مراته اللي متجوزها عرفي، بس عرف لي انت بالباقي. ايه ده، انا مش فاهم اي حاجة. هي الدكتورة نهى مراته يا استاذ كامل، بس على سنة الله ورسوله. وانتي تعرفي كامل وامر منين؟ مش قلتلك طلبة عندي في الكلية؟ ويا ترى بقى ايه سبب الزيارة دي يا استاذ كامل؟ الله، في ايه يا دكتورة نهى؟ كامل وعمر بيتابعوا معايا. يعني ما كنتش رايح النقابة ولا حاجة؟ على العموم الدكتور اللي يجي يفتح العيادة بنفسه لزبون يبقى اكيد بيعز الزبون ده قوي. يلا يا جماعة يلا، احنا هنقضيها كلام ولا ايه؟ انا عندي شغل، عندي حفلة. مش عارفة يا اما ابويا اتأخر ليه كده، ما انتي عارفة العمدة وعادات يجيب العواقب سليمة يا رب. الو الو، مين؟ اني رشا. ازيك يا رشا، عاملة ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. وحشتيني قوي يا رشا انتي وسعاد. وانتي كمان وحشتيني قوي يا ايمان. ايه هتسافري امتى؟ يومين يعني. يومين؟ طب وانتي عاملة ايه يا رشا؟ الحمد لله. بصي يا بنت خالي، قولي لمحمود رشا مش هتنساك ابدا مهما حصل. بتقولي لي كده يا رشا؟ يعني ما حدش عارف يا ايمان بكره في ايه. خلي بالك، ها خلي عندك، خليك عند العمده ولسه ما جاش. خدي امي، هي عايزه تسلم عليكي. طيب ازيك يا راشي؟ ازيك، عامله ايه يا بنت خال؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. اوعي يا رشا تصدقي ان خالي زي ما بتقول محسيني هو اللي حرق الارض. لا ما تقوليش كده، انا عارفه يا مرات خالي عارفه، والموضوع ده لا يمكن اصدقه ابدا، لا يمكن اصدق ان ليكوا دخل بيه. اهو خالي جه اهو يا رشا، خدي يا حبيبتي كلميه. ازيك يا خالي، وحشني قوي قوي والله يا خالي. وانت كمان يا رشا، والله وحشاني خالي. والنبي يا خالي ما تزعل من ابويا، ما تزعلش منه الله لا يسيء. لا يا حبيبتي انا مش هزعل. هزعل من ايه يعني؟ خالي انا ما رضاش ابدا حد يمسك باي اذى، وخلاص الحكايه اللي انت عارفها دي ما حدش هيتكلم فيها تاني خالص، بس انا جيت عشان اسلم عليكوا قبل ما اسافر. تسافري في ايه؟ على مصر. ايه لوحدك ولا معاكي محسيني؟ اني وابويا ومرات ابويا،

من فضلك وطي صوتك، البنت لسه داخلة نايمة أفندم. أنا مش قادر أفهم أنت ليه مصرة تعملي مشكلة من لا شيء. أنا ما عملتش حاجة غلط. فيها إيه يعني المفتاح العيادة مخصوص للزبون؟ ما عملتش حاجة غلط؟ أمال الصح يبقى إيه؟ سبتنا لوحدنا في يوم عيد جوازنا، قلت لي رايح النقابة وأنت رايح العيادة. لو كان طبيعي إنك تروح العيادة كنت قلت لي، ولا النقابة دي بقت اسم حركي للعيادة. اسم حركي وبتاع إيه؟ وأنا بنشتغل شغل عصابات. أنا كنت هروح النقابة بس بعد ما أخلص الحالة اللي في إيدي في العيادة. يا دكتور إيهاب، إذا كنت كذوبا فكن ذكورا. متشكر أوي يا ستي. أنت نسيت إنك رديت على اللي بتكلمه وقلت له إنك رايح النقابة؟ يا نهى افهمي أرجوكي. أفهم إيه بس؟ أنت مش مهتم بينا خالص، لا أنا ولا بنتك. فضلت البيزنس عن إنك تكون جنبنا في يوم زي ده. أنت ليه مش عايزة تقدري ظروفي؟ أنا طبيب أمراض ناسا، يعني ماليش مواعيد. خلاص خلاص يا دكتور، الكلام مش هيفيد. خلينا بقى نأجل المناقشة بعد ما ارجع من المؤتمر. تصبح على خير. اوه انت من اهله. سعاد يا سعاد، انت يا بنت يا سعاد ردي عليا. بالراحة بالراحة يا سرية، احنا قلنا ايه؟ لازم نعملها كويس لحد ما نسلمها. البنت مش موجودة في الشقة. الله الله الله، وحاجتها ولبسها كمان، دي مش في المطبخ. البنت هربت يا شوكت. ايه هربت؟ تبقى مشكلة لو حد خدها وقدم بلاغ. الو عينك ده؟ قلب بريء مع سهير البدراوي، صلاح عفيفي، دنيا المصري، نورهان نيازي، وحيد أسامة، ومهتاب مصطفى. الهندسة الصوتية محمد السيد. المخرج المساعد كريم فرج. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصصني الأمل لفيه متشعلقين. يمكن تنشق طاقة وتعود فينا البراءة، يمكن تنشق طاقة وتعود فينا البراءة، يمكن تندهنا ضحكة وسط دموعك عين. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصيص من الأمل لفيه متشعلقين. جايز تفتح ببنها وندوق لحظة حنانها، جايز تفتح ببنها وندوق لحظة حنانها، جايز تسأل علينا وتداوي المجروحين. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصيص من الأمل لفيه شعلقين. وتعبنا من الحنين. قلب بريء منى رجب، مصطفى السكي، والمخرج علي عبد العالي.